إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. يخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله تبارك وتعالى كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العينين النظر، وزنا اللسان النطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. هذا الأمر الكبير الذي أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ينقسم قسمين، ينقسم على قسمين. القسم الأول وهذا الزنا الذي لا يستوجب الحد، من زنا النظر والأذن واليد والرجل. وأما القسم الثاني فهو الذي يستوجب الحد. هذا الأمر الكبير والفاحشة العظيمة والجريمة المنكرة والكبيرة المهلكة عدوان على العرض والشرف، تأباه وترفضه العقول السليمة، ولم تبحه شريعة قط، ولم يقره دين قط. أخبرنا الله تبارك وتعالى عن تحريمه في الكتاب العزيز، وذكر لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأحاديث الصحيحة الصريحة تحريمه، ونفرنا منه وحذرنا من إتيانه. يقول ربنا جلت قدرته: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال جلت قدرته قارنا هذه الجريمة العظيمة مع الشرك وقتل النفس التي حرم الله رب العالمين قتلها إلا بالحق، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فهذه الفاحشة البغيضة أدرجت في سلك الشرك وقتل النفس، وارتقت عقوبتها إلى حيز الخلود في نار جهنم. يقول ربنا تبارك وتعالى: الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ثم ذكر الله تبارك وتعالى تضعيف العذاب يوم القيامة فقال: يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهان. فحذر الله تبارك وتعالى من غشيان هذه الجريمة العظيمة، وأدرجها في سلك الشرك وقتل النفس التي حرم الله رب العالمين إلا بالحق، وارتقت العقوبة إلى حيز الخلود في نار جهنم والعياذ بالله تبارك وتعالى، وما ذلك إلا لما فيها من قتل للفضيل. هي كبيرة فلا يخلد بسببها في النار أحد إلا من استحلها، وأما ككبيرة وكذلك قتل النفس كما أخبر بذلك عبد الله ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، هذه الكبائر لا يخلد أصحابها في النار إلا بالاستحلال. فالكبيرة لا يخلد بها في النار إلا أصحاب الأهواء كالخوارج والمعتزلة، وأما أهل السنة فإنهم يقولون إن المسلم إذا كان معه أصل لا إله إلا الله فإنه مهما ارتكب من ذنب فإنه يخرج من النار يوما ولا يخلد فيها. الله تبارك وتعالى بين عقاب الزناة في هذه الآيات الكريمات، لأن في الزنا قتلا للفضيلة ونشرا للرذيلة وهتكا للعرض والشرف وإضاعة للأحساب والأنساب وظلما للأنفس واعتداء على حرمات الله تبارك وتعالى. كل صاحب ذوق سليم ومروءة حقة وشرف مستقيم فإنه يرفض هذا الأمر رفضا قاطعا من الرجال ومن النساء على السواء. يأباها الطبع السليم والذوق المستقيم والدين القويم، ولا يميل إليها ولا يرضى بها إلا من فسد طبعه، فلا يرضى بالزنا ولا يقبل عليه إلا كل فاسد وفاسدة. ولذلك في الأمثال القديمة الطيور على أشكالها تقع، ولذلك أخبرنا الله رب العالمين عن ذلك في كتابه العظيم وبين هذه المشاكلة التي تكون بين الزانين والزانيات، فقال جلت قدرته: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ففي هذه الآية بيان لرذيلة الزنا، وأنه يدنس عرض صاحبه وعرض من قارنه ومازجه ما لا يصنع ذلك بقية الذنوب. فالزنا يلوث ما لا يلوث النفس بقية الذنوب، فتلويث هذه الكبيرة للنفس أكبر من تلويث بقية الكبائر والذنوب. فأخبر الله رب العالمين أن الزاني لا يقدم على نكاحه من النساء إلا أنثى زانية تناسب حاله حالها، أو مشركة بالله تبارك وتعالى ترضى به لأنها لا تؤمن ببعث ولا جزاء ولا تلتزم أمر الله رب العالمين. والزانية كذلك، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، أي حرم عليهم أن ينكحوا الزانيات، وكذلك حرم عليهم أن ينكحوا زانيا أو مشركا. ومعنى الآية أن من اتصف بالزنا من رجل أو امرأة فكان مستهترا وكان فاسقا داعرا عاهرا فاجرا، يعلم عنه أنه يغشى هذه الكبيرة ويجترئ على الأعراض، يتلصص كالذئب الأغبر لكي يلوثها ويعتدي عليها، فمن كان كذلك فإن الله تبارك وتعالى جعل من اتصف بهذه الفاحشة من رجل أو امرأة ولم يتب من ذلك جعل المقدم على نكاحه مع تحريم الله تبارك وتعالى ذلك لا يخلو إما ألا يكون ملتزما لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو مشرك، لأنه لا يلتزم حكم الله ولا حكم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فذاك لا يكون إلا مشركا، وإما أن يكون ملتزما بحكم الله وحكم الرسول صلى الله عليه وسلم فيقدم على نكاحه مع علمه بزناه، فإن هذا النكاح بهذه الصورة زنا، والناكح زان مسافح، فلو كان مؤمنا بالله حقا لم يقدم على ذلك، وهذا دليل صريح على تحريم نكاح الزانية حتى تتوب، هذا دليل صحيح صريح على تحريم نكاح أي زواج الزانية حتى تتوب، وكذلك نكاح الزاني حتى يتوب، وعليه فعلى أولياء الأمور أن يتقوا الله تبارك وتعالى في بناتهم، لأنه يجعلها إذا ما زوجها عانية أي أسيرة لدى الزوج، فعليه أن يتقي الله تبارك وتعالى وأن ينظر أين يضع عرضه ولحمه وأين يضع ابنته وكريمته، وأن يتقي الله تبارك وتعالى في ذلك، وأن يجتهد في الأخذ بالأسباب الشرعية من أجل أن يصل إلى أعدل شيء يكون، لأن الزوج الصالح إذا لم يحبها لم يظلمها، إذا لم يحبها لم يظلمها، وإذا أحبها أكرمها، إذا لم يحبها لم يظلمها، وأما إذا ما أحبها فإنه يكرمها. ويسير الزوج الصالح صاحب الدين مع ابنتك على تلك القاعدة العظيمة التي أصلها علماؤنا عليهم الرحمة، أنه ليس الإحسان إلى الزوجة أن تكف الأذى عنها، وإنما الإحسان إلى الزوجة أن تتحمل الأذى منه، ليس الإحسان إلى الزوجة أن تكف أذاك عنها، وإنما أن تتحمل أذاها الذي يقع عليه، فليس الإحسان إلى الزوجة أن تكف الأذى عنها، وإنما أن تتحمل الأذى منها، وذلك جميعه كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمه حالا وقالا يدل عليه بفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتحمله، ويدل عليه بقوله وأمره ونهيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمقارنة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها أشد الاقترانات والازدواجات، وقد قال تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم أي وقرناءهم وأشباههم ونظائرهم، فحرم الله تبارك وتعالى ذلك لما فيه من الشر العظيم ولما فيه من قلة الغيرة وإلحاق الأولاد الذين ليسوا من الزوج بالزوج، فيظل العمر كله في عناء يربي في غير ولده، ويقوم على شأن من لا يجب عليه أن يقوم بشأنه، ولكن هو الظلم البين ألحقته به زوجته وهو لا يدري. ففي هذا من قلة الغيرة وإلحاق الأولاد الذين ليسوا من الأزواج بالأزواج، وكذلك كون الزاني لا يعف الزوجة بسبب اشتغاله بغيرها، وهذا بعضه كاف في التحريم فكيف بجميعه. ففي هذا دليل على أن الزاني ليس مؤمنا، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، وحرم ذلك على المؤمنين. ففي هذا دليل على أن الزاني ليس مؤمنا، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وهو حديث متفق على صحته. فهو وإن لم يكن مشركا يعني خارجا من عقد الإسلام، فهو خارج من عقد الإيمان، وعليه فلا يطلق عليه اسم المدح الذي هو الإيمان المطلق، لا يقال له مؤمن. الزاني إذا ظل عاكفا على زناه لا يتوب فإنه لا يسمى مؤمنا، هو مسلم إذا كان على أصل الإسلام وعقده ما لم يستحل، ولكنه لا يستحق اسم الإيمان، ولا يقال له مؤمن بإطلاق، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولقول الله تبارك وتعالى: وحرم ذلك على المؤمنين. هذه كبيرة عظيمة جدا استهين بها كثير من الخلق ويقعون في مقدماتها ولا يلتفتون إلى خطوات الشيطان، لأن الله رب العالمين أمرنا أن نأخذ بالإسلام في مجموعه وألا نجزئه. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، فالشيطان لا يأتيك قصدا، وإنما يتوسل بخطوات، بخطوة وراء خطوة، حتى يصل الإنسان في النهاية إلى أمر لا يحمده ولم يكن ليتصوره بدءا. فإذا ما وقع عند النهاية أو وقع عليها تعجب: كيف وصلت إلى مثل هذا؟ وهذا كله إنما هو بعدم الالتفات إلى البدايات. فعلى الإنسان أن يكون حريصا من بدء الأمر وألا يفرط في تلك الأشياء الداعيات إلى الوقوع على النهايات الخبيثات المنتنات. نسأل الله أن يعصمنا من هذه الزلة ومن الأخطاء، إنه على كل شيء قدير. هذه الجريمة المنكرة تنافي الإيمان وتجافيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أخرج ذلك أبو داود والترمذي وهو حديث صحيح: إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان كالظلة، فإذا انقلع منها رجع إليه الإيمان. إذا ابتعد عن هذه الزلة وخرج من هذه الحمأة وابتعد عن هذا النتن عاد إليه الإيمان. اللهم سلمنا وسلم منا. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي وهو مع ذلك حديث ضعيف، قال: من زنى أو شرب الخمر نزع الله منه الإيمان كما يخلع الإنسان القميص من رأسه. على أنه بمعنى الحديث الذي في الصحيحين أنه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وكذلك الذي في سنن أبي داود والترمذي: خرج منه الإيمان فكان كالظلة، فإذا انقلع منها رجع إليه الإيمان. وهذه الجريمة المنكرة تشتد شناعتها ويعظم إثمها إذا وقعت من جليل أو من كبير، أو وقعت على محرم زنا المحارم، أن يقع الرجل على محارمه، وهذا أمر شنيع جدا. ولعل الله تبارك وتعالى وهو المسؤول أن يتوب على المؤمنين والمؤمنات وعلى المسلمين والمسلمات، وأن يطهرنا جميعا من المعائب، وأن يجنبنا جميعا النقائص، إنه على كل شيء قدير. زنا المحارم، أن يقع الرجل على امرأة ابنه، أو يقع الرجل على أمه أو ذات محرم كأخت أو خالة أو عمة، وما كان من أمر التحريم من الرضاع فهو كذلك أيضا، فذلك كله من المحارم، فإذا وقع ذلك فهو من الشناعة بمكان، أو أن يزاني بحليلة جاره، أو أن يزني بحليلة غاز في سبيل الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. رواه مسلم. وروى النسائي وهو حديث صحيح. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربعة يبغضهم الله: البياع الحلاف، والفقير المختال، والشيخ الزاني، والإمام الجائر. فالشيخ الزاني في هذه المنزلة المنحطة والسخط الهابط عليه من سلطان رب العالمين، لأنه أقدم على ما لا تتوفر دواعيه عنده في عادة الناس، فدل ذلك على فساد سريرته وخراب طويته وانحطاط نفسه وتسفل خلقه. شيخ زان. وقد سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أي الذنب أعظم؟ فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. أخرجه البخاري ومسلم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك ليدل على شناعة هذا الفعل وعلى حقارة الآتي به. وقال صلى الله عليه وسلم كما أخرجه مسلم في صحيحه: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، وما من رجل يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة يأخذ من عمله ما شاء، فما ظنكم؟ يعني هل يبقي له من حسنة أم يستوفي جميع ما لديه من حسنات حتى لا يبقى له شيء؟ أعظم الزنا الزنا بالأم والأخت وامرأة الأب وبالمحارم. وإذا كان القرآن قد حرم زواج المحارم فكيف بالزنا بهن؟ إذا كان القرآن قد حرم زواج المحارم، والزواج يحله الله رب العالمين، فحرم الله رب العالمين أن يكون ذلك في حلال، فكيف إذا كان كذلك زنا هو في حرام؟ قال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وقد شرع الدين العظيم عقوبة رادعة للزنا إذا ما توفرت الشروط وتحققت، تصل هذه العقوبة إلى حد الموت. والعبد المسلم إذا كان ذلك لا يقوم في حياة الناس وفي واقعهم عقوبة واصلة إلى الجناة منهم، فعلى العبد المسلم أن يعلم أنه إذا وقع في ذلك فقد استوجبه، وهو وإن لم يطبق عليه فإنه معلق برقبته، وهو وإن ستره الله رب العالمين عليه فهو في المشيئة. إن شاء الله رب العالمين عفى عنه، وإن شاء الله رب العالمين عذبه يوم القيامة به. فإذا هذا أمر جليل على المرء أن يتصوره، لأنه العقوبة التي شرعها الله رب العالمين. فإذا عقد عقد صحيح في نكاح غير فاسد، وتم دخول صحيح ولو من غير إنزال، ثم فارق الرجل المرأة بموت أو بطلاق أو ظل معها، فهو في الحالين محصن. فإذا ما وقع في الزنا بعد وكان الزنا مستوجبا للحد، فحده أن يرجع. وتصورها الآن، أن يقف في الساحة كما كان في مصلى الجنائز على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يأتي الناس يتقربون إلى الله رب العالمين بقذفه بالحجارة لا يبالون أين تقع، وأما هو فتأتيه حجارة عظيمة في عينه، فما أن يرفع يده حتى تصيبه في عورته، وأخرى تأتيه في صدره، فما يزال يرمى بالحجارة حتى يموت. هذه عقوبته وهي رحمة، رحمة به، إذ إنها مكفرة لما وقع فيه من ذنب، وجابرة لما وقع عليه من كسر، ثم هي بعد ذلك مذهبة لكل ما وقع في قلوبه في قلوب أصحاب العرض المستباح الذي لو أتى فتهدأ النفوس وتستقر الخواطر، ثم هي زاجرة بعد ذلك للمجتمع منظفة له، فهي إنما تأتي على هذا النحو رحمة من الله رب العالمين. فيقول ربنا جلت قدرته: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما 2 طائفة من المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج مسلم في صحيحه يقول: البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. هذا حد البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. وقد اعترف رجل أمام النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه بالزنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. وعن عمران ابن حسين رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا نبي الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت يعني حملها فأتني بها. ففعل، فأمر بها فشكت عليها ثيابها، أي شدت عليها واستجمعت عليها ثيابها بحيث لا تنكشف عورتها في تقلبها وتكرار اضطرابها إذا وجدت مس الحجارة، لأن الذي يقذف بالحجارة يتقرب إلى الله رب العالمين بالقذف ها هنا ولا يبالي أين وقعت. والتي ترجم وتجد مس الحجارة تضطرب تتقلب تروح تجيء تصعد تهبط تتلوى على الأرض تفعل ما شاء الله رب العالمين أن تفعل، فهي بمظنة أن تنكشف عورتها. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليه صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضي الله عنه: أتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله؟ رواه مسلم. ذهبت السكرة وجاءت الحسرة، شهوة لحظة تورث عذاب الأبد، اقتناص لذة في لحظة كالآن الذي لا ينقسم، في وصول لذروة بنشوة مرعدة، فهي مرعبة ثم تؤدي إلى هلاك الأبد بتلوث الروح. وأين القذف بالحجارة للتطهير؟ وأين الجلد على الظهر للتطهير بما يشبه التجريس؟ وليشهد عذابهما 2 طائفة من المؤمنين. وإذن فسيظل ذلك محتاجا لتوبة نصوح وإقبال على الله رب العالمين آناء الليل وأطراف النهار كتب ونسي واستنسخ فحفظ وأهمله آتيه فجعله في هامش الشعور لا يستدعيه وهو قائم بمذلته بين يدي الرب القدوس وهو ملوث فأنى يكون التطهير هيهات فليحذر امرؤ من الأخذ بأسباب تؤدي إلى نتائج مهلكات قيل لها زنيت يا هند ولا تزني الحرة فما دعاك قالت قرب الوساد وطول السهاد قرب الوساد وطول السهاد فالأسباب الداعيات ينبغي أن تحسم وعلى المرء أن يكون ضنينا بدينه شحيحا بعرضه محافظا على طهارة نفسه وروحه هذه العقوبة لا تثبت على مثل هذه الجريمة إلا بالإقرار وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله هي تعترف وتقر حتى تتطهر فالإقرار أو بشهادة أربعة من رجال من المسلمين العدول أنهم شاهدوا تلك الجريمة وهذا أمر يصعب تحققه ولم تقم أبدا في تاريخ الإسلام هذه العقوبة بشهادة الشهود وإنما هو بالبينة أو بالإقرار ولكن يظل هذا الأمر قائما على هذا النحو بإزاء ضمير كل ضمير حي وصاحب إيمان يقظ متوهج في القلب يضع العقوبة بإزاء ناظريه وبصيرة قلبه ويتحرك في الحياة على هذا النحو لولا أن رأى برهان ربه فيجعل ذلك دائما وأبدا بخاطره أو ترضاه لأمك أو ترضاه لابنتك أو ترضاه لأختك أو ترضاه لعمتك أو ترضاه لخالتك فهذا برهان ربك أمام عينيك وبناظريك فلا يغيب عنك أبدا فإذا هممت فتصور ذلك يفعل بأمك أو بابنتك أو بامرأتك أو بأختك أو بعمتك أو بخالتك أو بواحدة من محارمك فإن أمضيته بخيالك لواحدة من هؤلاء فأمضه في الحياة وإن توقفت فكذلك يا أخي الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا لبناتهم ولا لأخواتهم ولا لعماتهم ولا لخالاتهم كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم أقول ربنا جل وعلا واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم وقال جلت قدرته والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون عقوبة الزنا شديدة وتصورها مثير جدا للخاطر مقلق جدا للضمير والقلب عندما تتصورها تجدها على هذا النحو ولكن ذلك يخف عليك جدا إذا تصورت خبث الفاحشة إذا تصورت الرغبة في المحافظة على الأعراض والأنساب والسلامة من الفواحش فكل ذلك يهون ذلك التصور فلا قسوة فيه وعلى المرء أن يكون عادلا فإذا استباح هو أن يقع على عرض أخيه وغيره فليتصور أن يستباح عرضه بالمقابل وأن يظل ظهرا طويلا متطاولا بأيام عناء ولياليه يكدح ويشقى ويكد ويجد ويحصل القوت ويدخر المال لكي يقوم على رعاية من ليس من صلبه. فإن رفض ذلك فليرفضه لمن هو سواه من إخوانه من المسلمين والمسلمات، بل لعموم الأناس. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أن الله تبارك وتعالى لا يرضى الظلم، ولم يقبل ربنا تبارك وتعالى هذا الظلم لأحد أبدا، بل حرمه على نفسه وجعله بين الناس: بينكم محرما فلا تظالموا، وفي رواية: فلا تظالموا. فصلى الله وسلم وبارك عليه. الله رب العالمين جعل لهذه العقوبة أثرا فاعلا في طهارة المجتمع. ودين الإسلام العظيم يراعي أحوال البشر، تدرجت العقوبة في مسألة الزنا كما تدرج التحريم في أمر الخمر، وكذلك المراحل التي مر بها تحريم الربا، فمراحل تتدرج في الزنا في العقوبة لا في التحريم. الزنا محرم بدءا، وكذلك الانخلاع من الربا يأتي بخطوات وعلى التدريج، وكذلك الخمر أخذ الله رب العالمين بأيدي المسلمين والمؤمنين لكي يبتعدوا عنها شيئا فشيئا، على حسب الطبيعة البشرية التي يصعب عليها أن تنسلخ من عاداتها وما ارتكز في طباعها دفعة واحدة. كان ذلك كذلك ثم انتهى الأمر، وصار الناس إلى ما استقر عليه الأمر بعد بفضل الله تبارك وتعالى. ولكن تجد الحكمة من ذلك قائمة في كتاب الله وأنت تتلوه، فسترى في القرآن العظيم أن عقوبة الزنا في بدء الأمر كانت إيذاء بالتوبيخ والتعنيف. يقول الله جل وعلا: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. وقال بعض أهل العلم إنما كان ذلك في اللواط خاصة، وهي كلمة ينبغي ألا تكون هكذا، لأنها إذا كانت بإتيان الذكران من العالمين منسوبة إلى قوم لوط فليست منسوبة إليه هو، بل هو بريء من ذلك، ولذلك لم يسمها الله تبارك وتعالى بهذا الاسم منسوبة إليه صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم أبدا، وإنما بإتيان الذكران من العالمين، بإتيان الرجال شهوة إلى غير ذلك. وقال بعض أهل العلم إن هذه لم تكن تدريجا، وإنما كانت في من عمل بعمل قوم لوط: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. وكذلك المساحقة والمساحقة، أن تكتفي المرأة شذوذا بمثلها، وهو أمر شائع في دنيا الشذوذ اليوم، يدعى إليه وتعد الملابس والزينات له خاصة بالمثلية الجنسية على الطرفين، ويروج له بأشعار وكتب وأدبيات ويباح بالقانون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم تدرج الحكم بعد ذلك إلى الحبس في البيوت: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. ثم استقر الأمر وجعل الله السبيل، فجعل عقوبة الزاني البكر 100 جلدة والثيب الرجم حتى يموت. الزنا الموجب للحد هو الذي إذا ما وقع استوجب صاحبه حدا، فإن كان بكرا فجلد 100 ونفي عام، وإن كان ثيبا فالرجم بالحجارة حتى الموت. كل اتصال جنسي قائم على أساس غير شرعي يعتبر زنا، وتترتب عليه العقوبة المقررة من حيث إنه جريمة من الجرائم التي حددت عقوبته. الزنا المستوجب للحد هو تغييب الحشفة أي رأس الذكر أو قدرها من مقطوعها في فرج محرم ليخرج ما هو حلال كالزوجة، مشتها بالطبع ليخرج ما ليس مشتها عند الطبع السليم كفروج الحيوانات من غير شبهة نكاح. فالجماع الذي يحدث بسبب النكاح الذي فيه شبهة لا حد فيه ولو لم يكن معه إنزال. التعريف موصولا من غير فصل. الزنا الموجب للحد هو تغييب الحشفة أو قدرها أو تغييب قدرها من مقطوعها في فرج محرم مشتها بالطبع من غير شبهة نكاح ولو لم يكن معه إنزال. مجرد التغييب لهذا القدر في فرج محرم مشتها بالطبع يستوجب فاعله حدا ولو من غير إنزال. فإذا كان الاستمتاع بالمرأة الأجنبية فيما دون الفرج فإن ذلك لا يوجب الحد المقرر لعقوبة الزنا، ولكنه زنا لا يستوجب حد ويقتضي التعزير، يعني بعقوبة هي دون عقوبة الحد. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني عالجت أي أصبت امرأة من أقصى المدينة فأصبت منها ما دون أن أمسها، يعني من غير أن يأتي منه جماع مستوجب، فأنا هذا فأقم علي ما شئت. جاء هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عالجت امرأة من أقصى المدينة فأصبت منها ما دون أن أمسها، فأنا هذا فأقم علي ما شئت. فقال عمر: سترك الله لو سترت على نفسك. ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فانطلق الرجل، فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فدعاه فتلا عليه: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال له رجل من القوم: يا رسول الله، أله خاصة أم للناس عامة؟ فقال: للناس عامة صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم وأبو داود والترمذي. فالزنا قسمان: مستوجب للحد بجلد 100 ونفي سنة للبكر وبالرجم حتى الموت للمحصن، فهذا قسم. وزنا هو غير مستوجب للحد ولكنه زنا عند الله رب العالمين زنا، ولكنه لا يقام بمثله الحد وإنما تقع به عقوبة التعزير وهي عقوبة دون الحد، فهو زنا ولكنه غير مستوجب للحد وهو تلوث يحتاج تطهيرا، كما أنزل الله رب العالمين ذلك في ذلك: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فهذه هي أقسام الزنا قسمان: قسم الزنا زنا مستوجب للحد وزنا غير مستوجب للحد. وأما الزنا فقسمان: بكر ومحصن. فأما حد البكر فقد اتفق الفقهاء على أن البكر الحر إذا زنى فإنه يجلد 100 جلدة سواء في ذلك الرجال والنساء، لقول الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. وفي النهي عن أن تأخذ المؤمن رأفة عند الجلد للزاني البكري نهي في ذلك، نهي عن تعطيل الحدود ونهي عن تخفيف الضرب بحيث لا يحصل وجع يصل إلى المجرم الذي تقع عليه العقوبة. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فيجب حضور ثلاثة فأكثر لإيقاع حد الجلد على الزاني البكر، وقيل أربعة بعد شهود الزنا إن كان الحد يقام بشهادة الشهود. ويجب الجمع بين الجلد والتغريب. أما الجلد فمأخوذ من جلد الإنسان وهو الضرب الذي يصل إلى جلده، ولذلك لا بد من التجريد بحيث لا تبدو العورة، ثم يضرب يباشر الضرب جلده. وأما في المرأة فيجب سترها، والفقهاء وإن اتفقوا على وجوب الجلد فإنهم اختلفوا في إضافة التغريب إليه. قال الشافعي وأحمد يجمع إلى الجلد التغريب مدة عام لما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك الله، يعني أقسم عليك بالله، إلا قضيت لي بكتاب الله، يعني أسألك وأقسم عليك بالله أن ترفع صوتي وأن تلبي دعوتي وأن تجيبني. وقال الآخر وهو أفقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله يا رسول الله وأذن لي، يعني في أن أتكلم بدءا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قل. فقال إن ابني كان عسيفا على هذا، يعني كان أجيرا عنده، فزنى بامرأته رماها قذفا، أقر ابنه، فإذا قال إن ابني قد زنى فالإقرار عند الولد يرفع عنه ما يكون من تأثم لرميه بالزنا. وأما قوله إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فقد رمى امرأة الرجل ولا بينه. وإني أخبرت أن على ابن الرجل فافتديت منه، يعني من زوج المرأة، بمئة شاة ووليدة وخادم، فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام، يعني تغييب ونفي سنة عن المكان الذي وقعت فيه الجريمة يكون عقوبة له بإحداث الوحشة في نفسه ولكي ينسى الناس أمره، فإذا ما عاد عاد جديدا على نفسه جديدا على مجتمعه يمضي فيه صالحا من غير صلاح. وهذه من الحكم الجليلة في دين الله جل وعلا. وأن على امرأة هذا الرجل، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، رد يعني مردودة عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام. واغدو يا أنيس ورجل من أسلم إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. بعث أنيس إلى امرأة الرجل محمول على إعلامها بأن لها حقا عند قاذفها، فيقال لها إن الرجل قد رماك، فإن أنكرت يقام عليه هو حد القاذف، وإن أقرت نجا هو ورجمت هي. فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. الشاهد في الحديث وكله شاهد أنه صلى الله عليه وسلم جمع على هذا الشاب الذي زنى بامرأة الأعرابي وكان هذا الشاب بكرا جمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم جلد 100 وتغريب عام. فحد الزاني البكر أن يجلد 100 جلدة وأن ينفى عن موطنه سنة. هذا الحديث الذي مر في الصحيحين. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في من زنى ولم يحصن بنفي عام وإقامة الحد عليه. وأخرج مسلم عن عبادة بن الصامت أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: قد جعل الله لهن سبيلا، يشير إلى قوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب سنة، والثيب بالثيب الرجم، الثيب بالرجم، مع جلد 100 كما في هذا الحديث، يجلد 100 جلدة ويرجم أيضا. وقد صنع ذلك وأنفذ علي أمير المؤمنين رضوان الله عليه، فقد جلد المرأة التي زنت يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة. تطهير. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويقضى فيه بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخذ بالتغريب الخلفاء الراشدون ولم ينكره أحد. الصديق رضي الله عنه غرب إلى فدك، والفاروق رضي الله عنه غرب إلى الشام، نفى إلى الشام، وعلي رضي الله عنه نفى إلى البصرة. وقيل إن عثمان رضي الله عنه قد غرب ونفى إلى مصر ولم يثبت عن عثمان رضي الله عنه. الشافعية يرون أنه لا ترتيب بين الجلد والتغريب، فيقدم الإمام ما شاء منهما. واشترطوا في التغريب أن يكون إلى مسافة تقصر فيها الصلاة، لأن المقصود به الإيحاش عن أهله ووطنه، وما دون مسافة القصر في حكم الحضر. فإن رأى الحاكم تغريبه إلى أكثر من ذلك فعل. وإذا غربت المرأة فإنها لا تغرب إلا بمحرم أو زوج، فلو لم يخرج إلا بأجرة لزم، وتكون من مالها الخاص. وقال مالك والأوزاعي: يجب تغريب البكر الحر الزاني دون المرأة البكر الحرة الزانية، فإنها لا تغرب لأن المرأة عورة. وقال أبو حنيفة: لا يضم إلى الجلد التغريب إلا أن يرى الحاكم ذلك مصلحة فيغربها على قدر ما يرى. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن حد البكر أن يجلد 100 جلدة وأن يشهد عذابه طائفة من المؤمنين وأن ينفى عن موطنه سنة. وأما المحصن فإن الأدلة قاضية بوجوب رجمه، وأصل الرجم هو الرمي بالحجارة، بالحجارة الضخام. وكل رجم في القرآن، يعني إذا وجدت هذا التعبير في القرآن، وجدت هذا اللفظ في القرآن، فاعلم أن كل رجم في القرآن معناه القتل. فإذا زنى المحصن الثيب فحده وعقوبته الموت رميا بالحجارة حتى يموت، رجلا كان أو امرأة. روى مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: رأيت ماعز بن مالك حين جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رجل قصير أعضل، يعني مشتد الخلق، وفي رواية ذو عضلات، ليس عليه رداء، فشهد على نفسه 4 مرات أنه زنى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلعلك يعني أتيت بما لا يستوجب حدا، فلعلك يفتح له الباب صلى الله عليه وسلم. فشهد على نفسه 4 مرات أنه زنى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلعلك؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنه قد زنى. الراوي عندما يروي لا يروي شيئا تكون فيه معرة على نفسه، فما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم إذا قرأ القرآن فأتت آية السجدة فسجد، اعتزل الشيطان ناحية يبكي يقول: يا ويله، ولم يقل يا ويلي، يقول يا ويلي، وإنما يقول يا ويله. أمر ابن آدم بالسجود فسجد، وأمرت بالسجود فلم أسجد. هنا يقول الراوي وهو جابر ابن سمرة رضي الله عنه، قال ماعز: لا والله، ثم لم ينسب شيئا إلى نفسه، جابر رضي الله عنه، والسياق يقتضي أن يقول: لا والله إني قد زني، وإنما قال: لا والله إنه قد زنى، إنه قد زنى. فلا يريد أن يأتي بها على لسانه حكاية، رضي الله عنه وأرضاه. ثم يقول إنه قد أتى بذلك على الحقيقة لا على المجاز، فقال إنه أراد أن يحمل على نفسه الآثمة من أجل أن تكون متجهة إلى سبيل التطهير محمولة عليه، فحكى قوله حكاية وأداه أداء، رضي الله عنه عن ماعز رضوانا كبيرا، فقال إنه قد زنى الأخير. لا والله يا رسول الله، إنه قد زنى الأخير، يعني الأرذل أو الأبعد أو الشقي. فيكون جابر قد حكى قوله نصا، فقال ذلك ماعز رضي الله عنه بلفظه: لا والله يا رسول الله. يقول له: لعلك، فلعلك، يحاوره ليجد لنفسه مخلصا ويلقنه لعله أن يستر على نفسه كما ستر الله عليه. فقال: لا والله، إنه قد زنى الأخر، الأخر يا رسول الله. والأخر الأرذل الأبعد الأشقى، ومراده تحقير نفسه لفعل الفاحشة. قال فرجم. ثم خطب صلى الله عليه وسلم في الناس فقال: ألا كلما نفرنا غازين، يعني ذهبنا للحرب ولا يذهب إليها إلا الرجال، ها هنا يقول: ألا كلما نفرنا للحرب غازين في سبيل الله رب العالمين، خلف أحدهم، يعني تخلف أحد هؤلاء عن الغزو، له نبيب كنبيب التيس، وهو صوت التيس عند السفاد والوقاع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مستنكرا: ألا كلما نفرنا غازين في سبيل الله رب العالمين، خلف أي تخلف أحدهم، أي أحد هؤلاء عن الغزو، له نبيب كنبيب التيس، يمنح أحدهم الكثبة، يعني يعطي الواحد منهم الواحدة منهن القليل من اللبن لكي يتوصل بذلك إلى الوقاع والفاحشة. يقول: يمنح أحدهم الكثبة، يعني لمن غاب عنها زوجها، أما والله إن يمكنني من أحدهم لأنكلنه عنه، صلى الله عليه وسلم. انظر إلى كلامه وتأمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المقابلات: ما هذا؟ هذا أمر تمده الطباع وتألف منه النفوس السويات، ولا يمكن لإنسان سوي بطبعه أن يتصوره فضلا عن أن يواقعه، ولكن كما قلت لك إنما هي الخطوات من بعد الخطوات، فحذاري ثم حذاري، ولا تركنن إلى قوة تظنها بنفسك، فكل ذلك يتهاوى ساقطا حتى يصير كالكتيب الأهيل عندما يثور في النفس توران الغريزة تتحرك كالمارد في قمقمه، ثم إذا هي منطلقة هنالك بدخان ثائر حتى تصل إلى مفتراها، وما هي إلا لحظة حتى تذهب السكرة وتجيء الحسرة، حسرة الأبد. فيقول في هذا التقابل، وعليك أن تتأمل من بيانه صلى الله عليه وسلم، يقول: ألا كلما نفرنا غازين في سبيل الله خلف أحدهم له نبيب كنبيب التيس يمنح أحدهم الكثبة، أما والله إن يمكنني من أحدهم لأنكلنه عنه. هذا ما قال، خذه مفسرا، يقول صلى الله عليه وسلم: ألا كلما نفرنا غازين، يعني ذهبنا للحرب في سبيل الله رب العالمين، خلف أحدهم، تخلف أحد هؤلاء عن الغزو في سبيل الله فظل هنالك بين الديار متلصصا يهتبل الفرصة السانحة ليعدو على العرض المصون، والمرأة ضعيفة بطبعها قوية بإيمانها كالحصن إن قامت على منافذه وراعت حياطته ظل صامدا ما حوفظ عليه وما صين، فإذا أهمل فإن أقل صاحب منة بقوة يستطيع أن يتسلق الأسوار وأن ينقب الجدران وأن يتلصص داخلا، فأبواب حصن هذا حاله لا تدافع إلا بقدر ما تدفع، لا تدافع إلا بقدر ما تدفع. وغلى ابن حزم رحمه الله عندما تكلم عن النساء فقال: إن المرأة العفيفة هي التي إذا كفت انكفت، وإذا زجرت انزجرت، وإذا منعت امتنعت. وهذا كلام شديد، يريد أن يقول إنه لا يأتي منها صيانة بذاتها وكأنها لا تستطيع الحفاظ على عرضها، وإنما تحتاج لمن يصونها، والعفيفة عنده وهو خبير بالنساء رحمة الله عليه، لأنه عاش عيشة الملوك وتربى رحمة الله عليه في القصور، ولقنه الجواري أصول العلم بأصول الكتابة والحساب والإقبال على العلم، فكان يسهر الليل والمباخر من حوله والشموع تضيء الظلام تبدده، فكأنه في رائعة الضحى، وحاله مع العلم كان عجيبا، فإنه ظل حتى 18 أو ما حوله لا يتعلم إلا الشعر والأدب، ولا يعرف من دين الله رب العالمين ما يقوم بصاحب علم ولا بطالبه، ومات رجل من أصحاب أبيه وكان أبوه قد تقلد الوزارة، فخرج لكي يصلي الجنازة مع من يصلي على صاحب أبيه، فدخل كما قال: دخلت في وقت حل الصلاة فجلست، فابتدرتني الأنظار وزجروني فقالوا لي: قم فصلي ركعتين، قم فصلي ركعتين. قال: فصليت ركعتين. قال: فجاء وقت الكراهة فقمت لكي أصلي، فقالوا: اجلس ولا تصلي. فتعجبت: إن صليت؟ قالوا: لا تصلي. وإن قعدت ولم أصلي؟ قالوا لي: قم فصل. قال فأقبلت على طلب العلم رحمة الله عليه، فصار هو من هو رحمه الله مع ظاهريته رحمه الله رب العالمين وعفى عنه. نعود، يقول وهو خبير بأمور النساء عليم بدسائس الجواري في القصور العافية التي إذا زجرت انزجرت، وإذا منعت امتنعت، وإذا كفت انكفت. أما أن تنزجر من نفسها أو تكف من ذاتها أو تمتنع من عند ضميرها، يقول ذلك ممنوع وهيهات. لا نغلو نحن مثل هذا الغلو، فالعفيفات كثيرات، نسأل الله أن يصون أعراضهن جمعاوات. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: نخرج إلى الغزو يتخلف واحد يتلصص بين الدور وحول الجدران يتتبع العورات، له نبيب كنبيب التيس بصوت التيس عند السفاد والوقاء، ثم ما يزال يلوح بما عنده من حطام الدنيا، يعطي الكثبة يعني لمن غاب زوجها مراودا إياها عن نفسها حتى يثلم العرض المصون حتى يصير الشرف مستباحا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما والله إن يمكنني من أحدهم، أو إن مكنني الله تبارك وتعالى من أحدهم، لأجعلنه نكالا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه وردد عليه 4 مرات، فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله قال: كنت في من رجم فرجمناه بالمصلى، مصلى الجنائز، فلما أذلقته الحجارة يعني أصابته بحدها هرب، فأدركناه بالحرة، وبالمدينة حرتان وهي أرض سوداء محترقة بها حجارة تكاد تكون مسنونة، فأدركناه بالحرة فرجمناه. وهذا متفق عليه، وهو دليل على أن الإحصان يثبت بالإقرار مرة واحدة. هل أحصن؟ قال: نعم. فلو أقر على نفسه بالإحصان فقد صار محصنا عند الحاكم عليه. وأن الجواب بنعم إقرار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فهل أحصن؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطب عمر فقال: إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آيات الرجم كانت في كتاب الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب، فقرأناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا، وإني خشيت إن طال زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله تعالى، فيضلون بترك فريضة أنزلها الله تعالى. فالرجم حق على من زنى من الرجال والنساء. هذا كلام عمر رضي الله عنه، إذا كان محصنا إذا قامت البينة، أو كان حمل أو اعتراف. ويم الله لولا أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب الله تعالى لكتبتها، يعني لكتبتها في كتاب الله رب العالمين. رواه الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي مختصرا ومطولا. وقد وقع ما قاله عمر رضوان الله عليه، يقول: أخشى لو طال زمان أن يقول أقوام: لا نجد الرجم في كتاب الله تبارك وتعالى، وقد قالوها والأمر لله رب العالمين. يقول عمر رضوان الله عليه: فلولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها. رضوان الله تبارك وتعالى عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فالرجم مجمع عليه، رجم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورجم الخلفاء من بعده، ولم يقل بعدم وجوبه إلا الخوارج والمعتزلة كالنظام وأصحابه، ولا مستند له، إلا أنه لم يذكر في القرآن، وهذا باطل، فقد ثبت بالسنة المتواترة المجمع عليها، وهو ثابت أيضا بنص القرآن لحديث عمر عند الجماعة أنه قال: كان مما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم آية الرجم، فقرأناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. وقد ثبت هذا عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه في الصحيحين وغيرهما. والرجم متواتر في النقل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمن أقر بالزنا لديه وكان محصنا، وهو في كتاب الله تبارك وتعالى مما نسخ لفظه نسخ تلاوته ولم ينسخ حكمه، ونسخ التلاوة لا يستلزم نسخ الحكم، كما قال عمر رضوان الله عليه أن ذلك كان في كتاب الله تبارك وتعالى مما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية الرجم، فقرأناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورجمنا بعد. نسخ التلاوة لا يستلزم نسخ الحكم. أخرج أحمد والطبراني في الكبير من حديث أمامة بن سهل عن خالته العجماء أن فيما أنزل الله من القرآن الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة. فهذا نسخ لفظه، نسخ تلاوته، وبقي حكمه، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجم، ورجم الخلفاء الراشدون من بعده. وفي حديث أبي بن كعب بلفظ: كانت سورة الأحزاب توازي سورة البقرة، وكان فيها آية الشيخ والشيقة، يعني إذا زنيا فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة. فالرجم ثابت كما ترى متواترا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قوله وفعله صلى الله عليه وسلم، ورجم ورجم الخلفاء من بعده صلى الله عليه وسلم. نسخت الآية لفظا وبقي حكمها من غير ما نسخ، كانت في سورة الأحزاب، وكانت الأحزاب توازي يعني تعادل سورة البقرة، وفيها آية الشيخ والشيخ. هذا للمحصن. ما هي شروط الإحصان التي إذا توفرت صار بها الرجل أو صارت بها الأنثى محصنة؟ أول هذه الشروط التكليف، يعني أن يكون الواطئ عاقلا بالغا، فلو كان مجنونا فمعلوم حكم المجنون، أو كان صغيرا لم يبلغ بعد فإنه لا يحد ولكن يعزر، فلكي يحكم عليه بأنه محصن وحينئذ إذا زنى يرجم، ينبغي أن يكون مكلفا بأن يكون عاقلا بالغا، أن يكون عاقلا بالغا، هذا هو الشرط الأول، أن يكون مكلفا. والشرط الثاني الحرية، فلو كان عبدا أو أمة فلا رجم عليهما، لقول الله جلت قدرته في الإماء: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. والرجم لا ينصف، فدل ذلك على أنه مصروف إلى الجلد، لأن الرجم يكون حتى الموت، فهو لا ينصف، لأنه لا نستطيع أن نقول هذا موت كامل وهذا نصف موت، الرجم لا ينصف، فدل على أن الإماء لا يرجم، وكذلك العبيد، فلا بد من شرط الحرية. والإحصان يأتي في القرآن بمعنى الحرية، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ويأتي أيضا بمعنى العفة، والذين يرمون المحصنات يعني العفيفات، ويأتي أيضا بمعنى التزوج، والمحصنات من النساء، وكذلك بمعنى الوط، محصنين غير مسافحين. والأصل في الإحصان هو المنع، لتحصنكم من بأسكم، يعني لتمنعكم من بأسكم، وأخذ منه الحصن. وورد في الشرع أيضا أي الإحصان بمعنى الإسلام وبمعنى البلوغ وبمعنى العقل. شروط الإحصان: التكليف بأن يكون عاقلا بالغا، والحرية فلا رجم على عبد ولا أمة، والوطء في نكاح صحيح. لكي يكون محصنا فلا بد أن يقع وطء في نكاح صحيح. فتستطيع أن تأخذ من لفظ الشرط أنه إذا وقع وطء في نكاح غير صحيح لا يصير به الواطئ محصنا، لا بد أن يكون الوطء في نكاح صحيح، أن يكون الواطئ قد سبق له أن تزوج زواجا صحيح وواطئ فيه ولو لم ينزل، عقد صحيح بدخول صحيح وطء صحيح ولو من غير إنزال، صار محصنا. وصار هذا فارقا بين عهد مضى وعهد قد جاء. فأما العهد الذي مضى قبل هذا فإن أتت الفاحشة فجلد 100 وتغريب عام، وأما من الآن الواطئ في نكاح صحيح ولو لم ينزل بدأ في عهد جديد، وهو أنه إذا أتى منه الفاحشة فإنه يرجم حتى يموت. فلو كان في حيض أو إحرام كفى. أيضا فإن كان الوطء في نكاح فاسد فإنه لا يحصل به الإحصان. قد يأتي إلى الذهن أن المحصن هو من يظل عنده من يعقه من زوج أو زوج، لا يشترط ولا يلزم بقاء الزواج لبقاء صفة الإحصان بمجرد الوطء في زواج صحيح ولو من غير إنزال صار به المسلم أو المسلمة محصنا أو محصنا. لو ماتت عنه زوجه بعد ذلك هو محصن، لو طلقها هو محصن، لو كان أيما من غير زوج بأن فارقته بأقرب الأجلين بموت أو فراق هو محصن وهي كذلك. فإذا كان قد أتى بالفاحشة مكلفا حرا واطئا وطئا صحيحا فقد توفرت فيه شروط الإحصان، وحينئذ يرجم بالحجارة حتى يموت. لو تصورت هذا ولو كان المرء منعتقا من وقوع مثله عليه لابتعاده عنه، يعني لابتعاد هذا الأمر عن الوقوع عليه، لو تصور المرء هذا وأنه يلزمه ما تحركت به شهوة إلى حرام، وبدال الحق تكون العقوبة، فلا تدري أيصفح أم يعفو. وابن القيم عليه الرحمة طبيب القلوب حقا حقا وصدقا رحمة الله عليه، لا يتبوأ أحد بعده ما تبوأه، ولا يطلق على أحد بعده مثل هذا الذي أطلق عليه، هو طبيب القلوب بحق. فدونك خذ الصراحة وضع الزيف. يقول المرأة الزوجة إنما هي لتصريف الغريزة إذا ثارت وليس لإثارتها إذا كمنت. لا تتزوج أنت غانية لتشعل فيك نار الشهوة كلما خمدت نيرانه، ما هذا؟ الحياة لا تحتمل أمثال هذا العمل. وإنما هو يقول إنما ذلك لتصريف الشهوة متى ثارت بدواعي الطبع لا باستجلاد قبيح، فإذا ما كان ذلك كذلك فهو لا من أجل إثارتها إذا ما كمنت. ومع ذلك فالدواعي تدعو والحقوق مكفولة لزوج على زوجه ولزوجة على زوجها، والله المستعان عليه التكلان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أردت أن أصور بعض الأجواء التي تحيط ببعض المرويات من أجل تقريب ذلك إلى الطبيعة البشرية التي تتأمل الشيء شاخصاً ولا تستحضره ذهنا، وإنما تراه كأنما تراه إذا صور لها. وأتى الرسم بالكلمات، ورسم ذوات الأرواح حرام، فرسم بالكلمات لغير ذوات الأرواح فليقل. وإنما أردت الحفاظ على لغة العلم عند طلابه ومبتغيه ومحترميه من غير إسفاف إلى عامية مريضة لا يمكن أن تكون وعاء للعلم. ولم يحدث على مدار تاريخ الإسلام أن تنول كتاب الله رب العالمين بالشرح والبيان باللغة الدارجة في لهجة من اللهجات العامية في أي قبيل ولا في أي فصيل ولا في أي صقع من أصقاع الأرض إلا في هذا العصر، في هذا العصر المنكود بأهله. وما زال المتكلمون يسفون يتنزلون بحجة أنهم يريدون أن يوصلوا العلم إلى متعلميه، وهيهات. فوعاء العلم لغته، فإذا أخرج من وعائه كان كالشجرة التي تخرج من لحائها وكالثمرة التي تخرج من قشرها، لا بد أن يصيبها النتن ويأتيها العفن ويدركها بعد ذلك ما يدرك كل خارج من جلده منسلخ من قشرته. والقرآن هو هو بلفظه وحرفه وجرسه من غير ما زيادة ولا نقصان، وكذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ما أخذنا بالهبوط هابطين بالبعد عن لغة القرآن الكريم العظيم ولغة نبينا صلى الله عليه وسلم، فكيف نقترب من الكتاب والسنة بعد؟ يقولون لك لا نفهم ما تقول، فانزل إلينا. فقل لهم بل ارتقوا أنتم وتعالوا إلي. لماذا أنزل؟ اصعدوا أنتم. ولا شك أن في النزول تسفلا وأن في الصعود تطهرا، فتعالوا. وهذا ما قاله بحرفه أبو تمام للكندي الفيلسوف، وكان الكندي حاضرا مجلسه وهو يمدح الخليفة بقصيدة قال فيها، وكان الكندي له شانئا مبغضا، فقال أبو تمام: قد كتئب أربيت في الغلواء، كم تعذلون وأنتم سجرائي. ما هذا؟ عربي هذا اللفظ؟ يعني رويدا تمهل، لقد زدت في الغلو، ما أكثر وما أعظم عدل العادلين وهم رفقائي. هذا هو المعنى. فلماذا يأتي به هكذا معقدا؟ قال: قد كتئب أربيت في الغلواء، كم تعذلون وأنتم سجرائي. فقال له الكندي وكان حاضرا: لم لا تقول ما يفهم؟ قال: وأنت لم لا تفهم ما يقال؟ فأسأل الله أن يردنا إلى لغة العلم التي لا يتوصل إليه إلا به، لا يتوصل إلى العلم إلا بلغته. وأتوا البيوت من أبوابها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.